وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله ونعمته أمر حث الله جل وعلا عليه، والفرح بنعمة الله وبفضله يكون في القلب سعادة غامرة، لأن مبناها على الحب لهذا الدين العظيم، دين الإسلام، وهذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة. والفرح المشروع هو الذي يؤدي إلى شكر النعمة، فالذي يوجبه الفرح بنعمة الله، بنعمة الإسلام، بنعمة السلفية، أن يتمسك المسلم بهذه النعمة وأن يحافظ عليها. والمحافظة عليها والتمسك بها يكون بأداء ما أمر الله عز وجل به، وبالانتهاء عما نهى عنه عز وجل. نعم، هل الأخ بدأ يترجم؟ معذرة، عندهم إشكالية في الاتصال وإشكالية في التواصل، ولا أستطيع أن أبث الترجمة لأنه عبر الهاتف، فسيكون وقت الترجمة انتظار الانتهاء ما يترجمون به إن شاء الله رب العالمين. لكن لا مانع إذا كان هناك أسئلة أن تعرض فأجيب عنها أثناء ما يترجمون، هذا لا مانع منه. نعم، نعم. طيب هذا أفضل. نعم الإخوة صار عندهم خيار أنه يكون الكلام متصلا بدون ترجمة ثم بعد المحاضرة تترجمونها. بارك الله فيكم وأحسنتم. فمنهج أهل السنة والجماعة هو منهج ينبع من كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. وكذلك هذا المنهج هو منهج أصيل لا نزاع فيه ولا اختلاف، أصوله ثابتة وقواعده راسخة، من تمسك بها نجا وسعد، ومن فرط فيها أو أعرض عنها هلك ولشقي، نعوذ بالله من الشقاء في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، منهج أهل السنة والجماعة منسوب إلى أمر عظيم، بل إلى أمرين عظيمين. الأمر الأول هو السنة، وهي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال رب العزة والجلال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الكتاب إلى الله هو الرد إلى كتاب الله القرآن الكريم، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك حال حياته. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ومات، الرد يكون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فمنهج أهل السنة هو منهج منسوبه عليه وسلم، والسنة هي الطريقة. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته في العلم والتعليم والدعوة، في القول والعمل والاعتقاد، منهج كامل شامل لا يفرط في شيء فيه خير الناس إلا بينه، ولا في شر إلا بينه وحذر منه، ومنسوب هذا المنهج إلى الجماعة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على الحق وعلى الهدى. ثم من تبعهم وتبع ما كانوا عليه، لأنهم هم الجماعة، فمن سلك سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم فهم الجماعة، فبعد الصحابة الجماعة هم التابعون، وبعد التابعين أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. فأئمة أهل السنة وأعلام السلفية هم الجماعة، ولا تجد في عصر من الأعصار إلا ورؤوس هذه الجماعة أو بعض أعلام هذه الجماعة يكونون تحت مظلة ولاة الأمور والدول المسلمة، إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا وهم على ذلك، حيث يأتي الزمان الذي في آخره لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام، وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام ثم رجوع الشر. أما منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة موجودة وإمامهم صلى الله عليه وسلم كان موجودا، ثم بعد وفاته خلفاؤه من بعده، ولا تخلو الأرض من ولي أمر يقوم بأمر الجماعة المسلمة لأهل السنة والجماعة إلى قيامة، إلى أن يأتي وعد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله، وهم على ذلك. ولكن قد تضعف دولة الإسلام في فترة دون أخرى، لكن لا بد من وجودها وقيامها بأمر لله، كما هو مشاهد على مر الأعصار والأمصار. فمنهج أهل السنة منهج اجتماع، منهج اتفاق، منهج ائتلاف على الهدى والتقوى واتباع الكتاب والسنة. ينبذ الفرقة، ينبذ الخلاف الذي يولد الشر ويولد الفساد ويولد تنافر القلوب. والمنهج هو المسلك الواضح البين المستقيم، هذا معنى كلمة المنهج. والله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سبيلا وسنة، أي سبيلا وسنة. فمنهج أهل السنة والجماعة هو منهج السلف، وأهل السنة والجماعة لهم أسماء، فيقال لهم أول اسم لهم هو أهل الإسلام المسلمون. فالمسلمون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين انقادوا للكتاب والسنة، هم الذين استسلموا للشرع وانقادوا له. ثم بعد أن حصلت الفرقة والاختلاف ودبت الفرق، فظهر الخوارج وظهر الشيعة والروافض وظهر المرجئة وظهر القدرية. فلما ظهرت هذه الفرق ثم المعتزلة والجهمية، أصبح للمسلمين القائمين بالكتاب والسنة، القائمين بنصرة التوحيد، المطبقين للأصول السلفية وللقواعد الراسخة التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ووضحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، أصبح منهج أهل السنة والجماعة هو الاسم المميز لهؤلاء المسلمين بعد أن دخل تحت مظلة الإسلام من هو منافق ومن أظهر البدعة والمخالفة والمفارقة. فتميز المسلمون بعد أن كانوا لا يشملهم ولا يجمعهم إلا اسم واحد، الجماعة المسلمون. لكن لما حصل الاختلاف لا بد من التميز، فظهر مقابل أهل البدعة أهل السنة، أهل الجماعة. فظهر هذا الاسم في آخر عصر الصحابة وفي أوائل عصر التابعين، أهل السنة، أهل الجماعة، وأهل الفرقة والاختلاف. وهكذا ثم بعد أن دخل في أهل السنة أنفسهم من تكلم بلسانهم منتسبا إليهم ولبس على الناس دينهم بانتسابه إلى هذه النسبة الشريفة، ولكنه أراد هدم السنة من داخلها، وهذا من مكر الشيطان وكيده لبني آدم. فلما ظهر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وقبلهم ابن كلاب، فهؤلاء الثلاثة ينتسبون إلى السنة ويقولون نحن ضد الجهمية والمعتزلة بل الخوارج والقدرية والمرجئة، يقولون نحن مع أهل السنة وتصدوا لحرب المعتزلة وصنفوا المصنفات والكتب في الدفاع عن أهل السنة، في الدفاع عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فتمسحوا بالسلفية وبالسنة، ولكن حقيقة قولهم وحقيقة مذهبهم هو إفساد السلفية، إفساد منهج أهل السنة والجماعة، فحذر منهم أهل السنة ووصفوهم بأقبح الأوصاف، بل بعضهم وصف للأشاعرة الذين يسلكون مسلك الجهمية في نفي علو الله جل وعلا ونفي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما صدر من بعض من ينتسب إلى الأشاعر القول بأن القرآن الذي المصحف أنه مخلوق، كلام الله الذي في المصاحف أنه مخلوق نفس كلام الله، وإنما قال هو الكلام النفسي الذي غير مخلوق، كثرهم بعض العلماء ولعنهم. المهم يهمنا في هذا التحذير منهم، من الأشاعرة المحرفين الذين انتسبوا إلى السنة ويحاربونها من داخلها. فتميزت الصفوف وعرف كثير من الناس أن أهل الحديث هم أهل السنة، وصار هناك تميز بوصف جديد، فصار يطلق على من يحارب الأشاعرة ويبين باطلهم بأنهم حنابلة، نسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله الذي حذر من ابن كلاب ومن أشباهه من المندسين كالكرابيسي، حسين الكرابيسي وأضرابه وأشكاله وأشباهه. فصار الحنابلة لقب يطلق على أهل السنة لأن الإمام أحمد رحمه الله قام بنصرة السنة وميز الصفوف وبين أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة ليسوا بمجرد انتسابهم صاروا من أهل السنة، حتى يحاربوا أهل البدع ويكونوا على عقيدة أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. وهكذا على مر الأعصار، كلما دخل في أهل السنة بعض المبطلين متفترين بذلك اللقب فضحهم أهل السنة وحذروا منهم، فدخل في الحنابلة من سلك مسلك بعض الأشاعرة أو المعتزلة كابن عقيل وأضرابه كابن الجوزي، ليس ابن القيم، ابن القيم إمام سلفي، وغيرهم. فتميزت الصفوف وأصبحوا حتى هؤلاء الذين ينتسبون الحنابلة من أهل السنة من يرد باطلهم ويبين منحرافهم عن منهج السلف، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودعا إلى السنة ودحض الباطل وأهله، فصار أصحابه يقال لهم تيميون. وهكذا لما جاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع لواء السنة وحذر من الشرك ومن البدع وأهلها، صار يقال للسلفيين، صار يقال لأهل السنة والجماعة وهابية، أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وما زال أهل السنة يلمزون بالوهابية إلى اليوم. ثم دخل في من ينتسب إلى دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله من هو حرب لها، من هو مخالف لعقيدتهم، فحذر منهم أهل السنة، فقالوا عنهم مداخلة، فقالوا عنهم ألبانيون، فقالوا عنهم جاميون. ومن الذي يطلق على السلفيين الخلص المسلمين حقا وصدقا هذه الألقاب وهذه الأوصاف؟ إنهم المبتدعة الذين انتسبوا زورا وبهتانا لمنهج أهل السنة ولمنهج الحنابلة ولمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية ولمنهج شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا للسلفية، فقالوا سلفية جهادية وسلفية عصرية ونحو ذلك، وهم في الحقيقة خوارج وأهل بدعة وأهل ضلال. فصار أهل البدع ينبذون السلفيين بأنهم جامية أو مداخلة أو ألبانية أو نحو ذلك من الأوصاف التي يستخدمونها لتنفير الناس من أهل السنة المحضة، الداعين إلى الكتاب والسنة، الداعين إلى رجوع الأمة إلى ما كان عليه سلف خير هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث بر: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال البربهاري رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. لذلك أيها السلفيون، إن المسلم الحق والسلفي الحق والسني الحق ليس بالدعوة، ليس أن يقول أنا سلفي فقط، لا، بل لا بد أن يكون هذا القول مطابق للعمل والاعتقاد، مطابق لحقيقتك وواقعك، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، قاله في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. فليست الدعاوى هي التي تنجي، إلا إذا وافق هذه الدعوة وهذا الادعاء حقيقة العمل الموافق للكتاب والسنة. منهج أهل السنة والجماعة مبني على قواعد وأصول جامعة، وهذه القواعد لا بد للسلف أن يدركها وأن يفهمها. قبل القول والعمل، وأن العلم النافع هو العلم بالكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة محفوظان، وأن السنة وحي في القرآن، وأن نرجع إلى الكتاب والسنة خاصة عند التنازع، وأن الحق هو كتاب الله على مراد الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله بفهم السلف الصالح، وأن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، وأن الرجال لهم منزلة كما سيأتي إذا كانوا متمسكين بالكتاب والسنة وكانوا على الحق، وأن العبرة بإصابة الحق لا بالكثرة المخالفة له. ومن قواعد أهل السنة والجماعة وجوب الرجوع إلى الحق والهدى، وعدم المعاندة والإصرار على الباطل. فالسلفي رجاع، أواب، تواب، ليس مصرا ولا معاندا، وإنما العناد من صفة أهل النفاق وأهل البدع والأهواء وأهل الكفر والزندقة، هؤلاء الذين يتصفون بالعناد. السلفي يخضع للحق، يرجع له، يتوب إلى الله، لأن السلفي همه رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وهمه طاعة الله. أما المبتدع فهمه الهوى، إشباع رغبات النفس، همه نصرة النفس. فتجدون بعض الناس قد يخطئ في لفظة يزن بها لسانه، وهذه طبيعة البشر أنهم يخطئون، فإذا نوصح فإن كان سلفيا حقا رجع وتاب وأناب ولم يستكبر، وإن كان خلفيا مبتدعا متبعا لهواه منتصرا لنفسه الأمارة بالسوء برر انحرافه وخطأه وقال قصدت وما قصدت والعبارة صحيحة وليست فيها شيء وليس فيها شيء، ثم يطاعدون القواعد الفاسدة لفي قبول مثل هذه الزلات والأخطاء وعدم اعتراض أي أحد على شيوخهم ومقدميهم. والعمر الله إن هذا لمسلك بدعي صوفي. فالصوفية والحزبية هم الذين يربون أتباعهم على التقليد المحض، يربون أتباعهم على عدم الاعتراض ولو ارتكب شيخهم والواحد منهم ما يخالف الكتاب والسنة. ومن قواعد المبتدعة المتصوفة لا تعترض فتنطرد. فهؤلاء أهل الأهواء يريدون من السلفيين أنهم إذا رأوا خطأ عند معظمهم لا يقولوا هذا خطأ، يريدون أن يبرروا الخطأ ويقاعدوا القواعد الفاسدة لتصويب الخطأ، فيأتون بقاعدة حمل المجمل على المفصل، يأتون بقاعدة إذا قال هذه العبارة سني فهذا ليس باطلا وإذا قالها بدعي أصبحت باطلة، قواعد أنا أعوذ بالله منها ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. يقول أحدهم إن الصحابة رضي الله عنهم غثاء قطع الله لسانه وأعمى بصره، فلما قيل له إن هذا الكلام سب قال تراجعت، ثم بعد قليل قال ليست سبا ولا أتراجع، ثم قال تراجعت وتبت، ثم قال أنا تبت أصلا من قبل ليس جديد هذا، ثم قال أنا ما تبت، وهكذا في تلاعب معروف عن المأربي. ثم جاء وتبعه الحلبي في تقرير هذا الفاسد، هذا القول الفاسد، وقعد قاعدة بدعية جديدة. فقالوا الحلبي وأتباعه إذا كان القائل لها سلفي، إذا كان القائل سلفيا ليست سبا، وإذا كان سلفيا ليست سبا، وإذا كان مبتدعا صارت سبا. الكلمة الواحدة الباطلة الواضحة في البطلان تختلف باختلاف القائل، والله إن هذا لإفك وبهتان. فالخطأ خطأ سواء صدر من شخص سلفي أو غير سلفي، هذا اللفظ خطأ. وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم غثاء هذا قول فاسد من أقوال الروافض، من أقوال الكفار، من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة يحترمون الصحابة، وإذا قالها شخص وهو لم يشعر بها ثم نبه عليها الواجب أن يتوب ويستغفر الله وينتهي الأمر. لكن المشكلة أن هؤلاء لا يكتفون بتصحيح خطئهم بل بتقعيد قواعد لتصحيح هذا الخطأ وغيره. لذلك المأربي حاول أن يوهم الشباب بأن هناك قاعدة عنده حمل المجمل على المفصل، وأن من يقول غثائية هذا مجمل ثم إذا وردناه يحترم الصحابة في موطن آخر هذا مفصل فيحمل مجمله على مفصله، فحينئذ لا يكون عليه أي غضاضة فيما قال، وهذا إفك وبهتان، لأن الخطأ خطأ حتى ولو أنه تراجع عنه. الخطأ خطأ، يعني إنسان ارتد ثم أسلم الرد خطأ، أسلم تاب عليه تاب الله عليه، ما عليه تبيعه، ولا أحد يقول له يعني يعيره بتوبته، ما في أحد يعير المسلم التائب الصادق بتوبته، لكن لا أحد يقول أن الردة كانت ثوابا وكانت حقا وكان معذورا، ما أحد يقول هذا. فالذي يقول غثاثة قول باطل حتى ولو في موضع آخر أثنى على الصحابة رضي الله عنهم، هو مبطل في هذا ونرد باطله، فإن تاب فالحمد لله، ما تاب نرفع أمره إلى أهل العلم ونبين لهم أن هذا الرجل قال كذا وكذا فستيبوه. أما إذا أصر وقال كلامي حق وقاعد قواعد لتصحيح باطله فهذا حينئذ يخرج من منهج أهل السنة ويلتحق بأهل البدع. فلذلك بارك الله فيكم من أعظم صفات السلفي أنه أرجاع إلى الحق لا يعاند. انظروا إلى هؤلاء الحلبي وجماعته، بدل أن يتوبوا من التفصيلات الفاسدة والقواعد البدعية يستدلون لقواعدهم ويفسرون أقوال أهل العلم على أهوائهم ويبترون ويكذبون، ولأهل السنة يحاربون، كل هذا لتصحيح قواعدهم الفاسدة. ومعظم القواعد التي تكلموا فيها كان قد حذر منها العلماء في أيام فتنة عدنان عرعون، لكنهم اليوم يكررون هذه البدع بألفاظ جديدة أو بعبارات أخرى ليخدعوا الشباب بها. أرجو فأقول من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بعلمهم ولا يدعون فقط، وأن أعمالهم هذه لا بد أن يصلحوها بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من قواعد أهل السنة والجماعة أن دين الإسلام وسط عدل ليس فيه غلو ولا تمييع ولا انحراف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة أهل وسطية، ليس عندهم غلو وجفاء، ليس عندهم تنطع لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، بل هم على الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام عقيدة التوحيد، عقيدة سمحة، شريعة الإسلام شريعة سمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الإسلام إن هذا كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر تدبر القرآن، يسر تأمله وفهمه، ويسر العمل به، وأمر بالتيسير، يسروا ولا تعسروا كما قال صلى الله عليه وسلم وبشروا ولا تنفروا. فهذا الدين دين يسير ليس فيه غلو، ليس فيه تساهل وتفريط في الحق، بل فيه عدل ووسطية. فنحن نلزم هذا المسلك وهذا الأصل. فلا نحن نكفر من لا يستحق التكفير، ولا نبدع من لا يستحق التبديع، ولا نفسق من لا يستحق التفسيق. نحن لا نغلو في الأوصاف والأحكام، كذلك لا نتساهل. فالكافر من كفره الله ورسوله، والفاسق من فسقه الله ورسوله، والمبتدع من اقتضت أدلة الشرع أن يكون مبتدعا. فنعمل بالكتاب والسنة، ليس منهج محاباة ومنهج انحراف وتميع. ثبات على الكتاب والسنة، ثبات على الحق، ثبات على الهدى ووسطية وعدل. منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة هو دعوة إلى تحقيق التوحيد، توحيد الله وإخلاص العمل له، إفراد الله بالعبادة والتوكل والرجاء والخوف والمحبة والإنابة والخشية والخشوع، وجميع التعبدات القلبية والقولية والعملية، كل أعمالنا لله، الصلاة والصوم والحج والزكاة والدعوة إلى الله، وإمارة الأذى عن الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام والصدقة، كل هذه الأعمال التي يعملها المسلم السلفي إنما يعملها متقربا بها إلى الله جل وعلا، محققا التوحيد أصله وكماله. دين ينهى عن الشرك والخرافة، ينهى عن الاستغاثة بغير الله والسجود للأصنام وسب الله ورسوله والاستهزاء بالدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ورسم الرسومات المشينة. يبتعد عن، ينهى عن هذه الأشياء دين التوحيد، دين الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة. ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ينهى عن جميع الملل المخالفة لدين الإسلام، ينهى عن البدع والخرافة، ينهى عن هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بأمر هين عظيم. وهو أداة للتمييز، لكن العقل ليس عارضا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارض العقل مع النقل، ويقدم العقل ويقدم الكتاب والسنة على العقل. يجب أن نقدم النقل من الكتاب والسنة ومنهج السلف على العقول. لا تعارض بين منهج السلف والعقل، بين الكتاب والسنة والعقل، لكن من وجد في عقله خللا فتعارض عنده شيء من منهج أهل السنة فليتهم عقله وليراجع نفسه وليسأل أهل العلم ليحل هذا الإشكال ويطرده عنه الشبهات. من قواعد أهل السنة والجماعة أن السلفية اتباع وليست ابتداعا، اتباع الكتاب والسنة، اتباع السلف الصالح، الاقتداء بأئمة الدين، حبهم، موالاتهم، مناصرتهم، المشي على طريقتهم. من قواعد أهل السنة والجماعة أن هذا المنهج العظيم قائم على الاجتماع والائتلاف على الحق، بعيد عن الفرقة والاختلاف. من قواعد أهل السنة والجماعة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية مشروعة لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. ففي هذا نهي عن الابتداع في الدين وعن التنازل عن أمور الشريعة التي أوجبها الله بغير المصلحة الراجحة، قد يتنازل عنه لكن أصل الدين لا يتنازل عنه. أما في بعض المسائل قد يتنازل عن بعض الأمور المصلحة الشرعية كارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، وهذا من الآداب التي ينبغي على طالب العلم يتعلمها. فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من قواعد أهل السنة والجماعة أن الرد على المخالف وعلى أهل البدع والانحراف وعلى أهل الكفر والفساد أن الرد على جميع المخالفين من أصول الدين ومن الولاء والبراء الأصل العظيم الموالاة والمعاداة، يتفرع عنها بغض أهل البدع والأهواء وبغض أهل الكفر والفساد، ويتفرع عنها الرد على أهل الأهواء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من أصول الدين، والجرح والتعديل هذا من أصول الدين ومن قواعده. فمن جاء وأبطل الجرح والتعديل وأبطل الرد على المخالفين بحجة أن كلهم من أهل السنة، فإن هذا محارب للسلفية، محارب لأصول الإسلام. فالرد على المخالف، الرد على المبتدع، هذا مما أمر الله به ومما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام رب العزة والجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا بد من الرد على أهل البدع والانحراف، فإن هذا من إنكار المنكر باتفاق أهل السنة والجماعة. من قواعد أهل السنة والجماعة النهي والتحذير من مجالسة أهل البدع والانحراف. إذا لم ينفع هذا فهو المصلي، هذا عام. طيب، في من ويؤخذ من الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر.

هؤلاء يرجعون الحق، لكن الحنبي وأمثاله يجادلون بالباطل لإطفاء الحق وإظهار الباطل بحجة أنها ألفاظ مجملة، كما نرر وبرر كلمة غثاء بأنها مجملة. لكن أين تربية الشباب على التوحيد ونبذ الخرافة والبدع واحترام أهل السنة والبعد عن الأحزاب والبدع وأهل البدع؟ إلى الآن محمد حسان يثني على الشعراوي والقرضاوي، يثني على جماعة التبليغ، على جماعة الإخوان المسلمين. إذن عندنا سلفية جديدة، سلفية بثوب البدعة، بثوب الإخوان المسلمين، وهذه حقيقة دعوة حسن البنا. حسن البنا أراد أن يكون له دعوة مثل العباءة، يدخل تحتها السلفي والصوفي والخارجي الإباضي، ويدخل فيها جميع أهل البدع، يريد مظلة، يدخل فيها أهل الهندسة والطب من عامة الناس، ويدخل فيها أهل الرياضة وأهل الكرة وأهل الألعاب، ويدخل فيها أهل الغناء والتمثيل. يريد حسن البنا جميع أطياف المجتمع، سواء كان متمسك بدينه أو مخالف، سواء على بدعة أو على سنة، يريد أن تكون عباءة حسن البنا الإخوانية هي المحيطة بهؤلاء، وهو الرأس لهم. حسن البنا كان يريد من جماعته أن تكون جماعة مسيطرة يضم تحته جميع الأحزاب وجميع الأفكار وجميع الأهواء وجميع الجماعات والفرق. المهم أن يكون الرأس المدبر المحرك هو رأس الإخوان المسلمين. حتى ينسخ من يدخل تحته ممن فيه بقية خير إذا كان منتسبا إلى السلفية. هذه عباءة حسن البنا. يريد من الجميع أن يحترم بعضهم بعضا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويأذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة المعذرة والتعاون البنائية هو يريد هذه الشركة. وقال في صريح كلامه شركة اقتصادية سياسية سلفية صوفية رياضية، هكذا صرح حسن البنا. فهو يريد أن يجمع الجميع. الآن علي حسن وأتباؤه هم يسيرون في طريقة حسن البنا. صار الصوفي محمد راتب النابلسي ضمن أهل السنة، صار التكفيري الخارجي المغراوي مثلا ضمن أهل السنة، صار الذي يعمل في قناة المنار ضمن أهل السنة. هكذا أصبح يدخل أهل البدع والأهواء في أهل السنة. لكنه كعادة أهل البدع لا يجون الناس مرة واحدة، إنما الشيطان يستدرجهم شيئا فشيئا. فبعد أن يدخل هؤلاء ويستمر الناس هذه الأحزاب وهذه الفرق، خلاص ينتقل إلى ما بعدها. لذلك حسن البنا لم يكتفي بجمع الأطياف المنتسبة إلى السنة إلى الإسلام، لم يكتفي أو إلى السنة. هو أول أمره أول أمره كان تحت مظلة أهل السنة، ثم وسع الدائرة ليشمل الرافضة وعمل بيوت التقريب مع الروافض، ثم عمل ما هو أوسع من ذلك وهو مؤتمرات وحدة الأديان وتقارب الأديان. حسن البنا بدأ بأهل السنة الذين يستمل عليهم اسم السنة عند العامة، سواء كان صوفي أو خرافي، معنى أهل السنة لا يدخل فيهم الصوفية، لكن هكذا عامة الناس يفهمون. حسن البنا هكذا يمشي. فلما اتسعت دعوته بدأ يريد يدخل الشيعة والروافض، ويريد أن يدخل ماذا؟ أن يدخل الأديان الأخرى. هذه طريقة حسن البنا. الآن علي حسن وهؤلاء هم يسلكون نفس الطريقة. أولا كان عندهم عدنان عرعور سلفي، وكانوا مترددين في المأربي، مترددين في غيره في المغراوي، لكن عندهم أول أقرب إلى السلفية. كانوا يحذرون من محمد حسان، من الحويني، من كذا، القطبيين الواضحين. بعد أن قبل شبابهم عدنان عرعور والمغراوي وهؤلاء، وسعوا الدائرة قليلا فأدخلوا محمد حسان ومن يدعي أنه سلفي، الحويني، محمد حسين يعقوب، أحمد المقدم، أحمد حطيبة. ثم بعد قليل والله أعلم لعلهم يدخلون ماذا؟ صفر وسلمان وأسامة بن لادن، ثم يدخلون بعد ذلك جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، ثم بعد ذلك يدخلون الشيعة معهم، ثم بعد ذلك وحدة الأديان. علي حسن في الحقيقة قفز قفزات، يعني البدعة هكذا فيها اضطراب واختلاف. هو قفز قفزة واحدة في الثناء على ما تضمن الدعوة إلى وحدة الأديان، لكن ما زال يكتب مقال في الرد على وحدة الأديان، لكن يمدح ما تضمن وحدة الأديان، ويعرف برد أهل السنة عليه أنه يشمل وحدة الأديان، لكن يجادل وينافع ويكتب مقالا في التقارب أو في التقريب بين أهل الأهواء وأهل السنة أو الصوفية وأهل السنة، في مقاله السلفية بين التطرف والغلو ونحو ذلك، هذا المقال الخبيث. إذن هو يقفز قفزات، لكن ما زال منهجه في ارتكاس وانتكاس، وهو يثني على مختار المحتار الطيباوي، وهو يقول عن سفر السلمان أنه أهل السنة. فقريبا يصرح علي بحسن والله أعلم بكل هذه الأمور. نحن لا نحتاج أن يصرح، حتى لو لم يصرح، حتى ولو بقي يخدع الناس، هذه حقيقة منهجه، مثل حقيقة الإخوان المسلمين. يريد بعباءة الحلبية أن يجمع هذه الأطياف كلها تحت اسم أهل السنة والجماعة، تحت اسم السلفية، تحت اسم دعوة علي الحلبي التي يظن أنه على أهل العدل والإحسان والوسطية، وهو إنما من أهل الغلو والانحراف. فلذلك بارك الله فيكم، احذروا ممن يطعن في أهل العلم، وعليكم باتباع الأكابر ولزوم غرزهم والبعد عن الأذلة الأصاغر أهل البدع والأهواء. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من عباد الله المتقين وأن يوفقني وإياكم لقول بالحق والصدع به وأن يوفقني وإياكم على الثبات على منهج أهل السنة والجماعة. إخواني في الله، في الختام، المسلم يحزنه ما يرى من أحوال المسلمين المتردية في كثير من البلدان من اتباع النواعق وأهل الفتنة الذين يدعون إلى المظاهرات ويدعون إلى الاعتصامات ويدعون إلى الخروج على حكامهم المسلمين. فهذا ليس منهج أهل السنة، بل هذا منهج أهل الهوى والبدع. وقد رأيتم ما حصل بالأمس في مصر من تدمير للممتلكات وحرق وفتنة وفساد وقتل واقتتال، كل هذا بسبب بعد هؤلاء الناس المتظاهرين عن تطبيق الكتاب والسنة والعمل بشرع الله. إن الدين يأمر بالاستماع والسكون والهدوء ويحارب العنف ضد أهل السنة والعنف الباطل والغلو ويحارب الخروج على الحكام المسلمين. فهذا الذي صار في مصر لهو باطل، يجب على أهل العقول السليمة أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يهدئوا الناس وأن يرجعوهم إلى هجادة الحق والصواب. والصبر على ولاة الأمور هو الواجب، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وإن الديمقراطية المزعومة والحزبية المقررة والمقرة في أكثر بلدان المسلمين لا خير فيها، لا خير فيها، لأن هذه الحزبية هي التي تولد مثل هذه المظاهرات. إن الديمقراطية وحرية الرأي المزعومة هي التي سمحت لهؤلاء الناس بالفساد. إن الناس يجب أن يجمعوا على العمل بالكتاب والسنة، أن يكون المجتمع مجتمعا مسلما بحق يحكم فيهم وبينهم بالشريعة، ويدعون إلى التوحيد والسنة، وتحارب أماكن الشرك والخرافة والبدعة. إن مصر وغيرها من دول العالم تحتاج إلى دعوة إلى التوحيد، إلى دعوة إلى الائتلاف والاجتماع، إلى دعوة إلى العمل بالكتاب والسنة، إلى نبذ الفرقة والاختلاف، إلى محاربة التحزب، محاربة التفرق، والحذر من كيد الأعداء ومخططة الغرب التدميرية. يحذرون منهم ويتعاملون معهم بالمعاملة الشرعية وبالمعاملة السياسية التي تضمن عز الإسلام وحمايته وثباته وقوته. دين الإسلام ينبذ التطرف والعنف الذي يفعل ضد من لا يستحقه. العنف إنما يكون بيد ولاة الأمور بالمعروف، كقتل القاتل بصاص وقتل المحاربين الذين يقطعون الطرق على المسلمين مثلا، أو قتال الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بالسيف ويذبحونهم. فهذا راجع إلى ولي الأمر في بلاد المسلمين. فأدعو المسلمين جميعا إلى الهدوء والسكينة ولزوم الحق والهدى والدعوة إلى الله بالحق، الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة، الدعوة إلى الله بمنهج السلفي، والانحراف في إنكار المنكر. النصيحة تكون لولاة الأمر سرا بالطرق الشرعية، المناصحة تكون للبناء لما فيه بناء والهدم لما يحتاج إلى هدم، لكن أنتم في دعوتكم إلى ولاة الأمر تحتاجون إلى نصيحة بناء، نصيحة إصلاح في السر، في الذهاب للمسؤولين وجه لوجه بالكلام الطيب والحسن، ليس بهذه الطريقة التي لا يأمن فيها الإنسان على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه. فعليكم بالهدوء والسكينة، وكونوا أحناس بيوتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود في الفتنة وعدم القيام فيها، إذا كان ماشيا يجلس، إذا كان ماشيا يقف، إذا كان واقفا يجلس، لا يمضي في الفتنة، يبتعد عن الفتن. كونوا أحناس بيوتكم، ادعوا الله بكشف الغمة، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالطرق الشرعية لا بالطرق البدعية الخارجية. وأنتم أيها المسلمون في بلاد الغرب استمسكوا بالكتاب والسنة، وحذروا الناس من الدخول في هذه المتاهات وهذه المظاهرات، ولا يجوز المشاركة في شيء منها، ولا إفتاء الناس بجواز ذلك، بل علموا الناس التوحيد وقوموا بالكتاب والسنة في بلد، في البلد الذي أنتم فيه في أمريكا، ادعوا إلى التوحيد، ادعوا إلى الإسلام، إلى العدل والوسطية، واحذروا من أهل البدع والأهواء، وقولوا دعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أسأل الله أن يوفقكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع قلوبكم على الحق وأن يقيكم شر الأشرار وكيد الفجار، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.